الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، فهذا أيها الأحبة هو المجلس الثاني من هذه المجالس في الكلام عن القيامة الصغرى والقيامة الكبرى مما جاء فيها من المسائل في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في الدرس الماضي أن القيامة على قيامتين، القيامة الصغرى وهي ما يكون وما يجري للمؤمن بعد الموت، وهذه تختلف ويختلف وقتها من شخص إلى آخر، فإذا مات الإنسان فقد قامت قيامته. وذكرنا كذلك الأدلة من الكتاب ومن السنة المتواترة التي الدالة على إثبات عذاب القبر أو على إثبات نعيم القبر، وكذلك على فتنة القبر. وذكرنا من المسائل أن عذاب القبر إنما يقع على البدن والروح في مذهب أهل السنة والجماعة، وكذلك الفتنة التي تكون للمسلم والكافر تكون على بدنه وروحه. وذكرنا كذلك من أنكر عذاب القبر من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم، زاعمين أن عذاب القبر لغير متصور عقلا، وأن الإنسان إذا مات فإننا نرى هذا القبر صغير، فكيف يكون حفرة من حفر النيران أو يكون روضة من رياض الجنة، وأن الميت يقعد ويسأل. فهذا قالوا لا يمكن تصديقه في العقول، وذكرنا الجواب عن ذلك، وأنه قد وأن ذكرنا أن دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثباته، فلا مجال لإنكاره، وأن أمور الآخرة لا يمكن قياسها على أمور الدنيا. وذكرنا أن عذاب القبر على نوعين: عذاب دائم للكفار فلا ينقطع إلى قيام الساعة الكبرى، لقول الله تبارك وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك النوع الثاني هو عذاب منقطع، وهذا يختلف باختلاف الذنب وكثرته، فإن الإنسان ما زال تكفر عنه ذنوبه، فإن كان هناك ذنوب عذب بقبره إلى أن تزول هذه الذنوب، ولذلك هو عذاب دائم غير منقطع، عفوا عذاب منقطع غير دائم. ويدل على ذلك ما جاء في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، ثم غرس عليه الصلاة والسلام جريد رطبة فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. وذكرنا ما يتعلق بضمة القبر، وأنه لا ينجو منها أحد ولو كان من الأولياء الصالحين، ولو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ رضي الله عنه، ولكن هذه الضمة تختلف، فضمة الكافر ضمة عذاب تضمه الأرض، ضمة عذاب وحنق عليه تختلف فيها أضلاعه، وأما المؤمن فتضمه الأرض ضمة اشتياق وضمة محبة، وإن كان يجد فيها شدة إلا أنه تفرج عنه بعد ذلك. وكذا وذكرنا أن فتنة القبر على من تقع، وذكرنا أن اختاره الذي اختاره شيخ الإسلام ابن القيم أن فتنة القبر تقع على المسلم والكافر والمنافق، وتقع على الصغير والكبير من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم، لما جاء في حديث البراء: وأما المؤمن فذكر الحديث، قال: وأما الكافر وأما المنافق فذكر الحديث كذلك. وذكرنا من يستثنى من عذاب القبر من فتنة القبر، وأنهم الشهداء ومن مات مرابطا والرسل، وكذلك من مات يوم الجمعة، وكذلك ذكرنا خلاف العلم في الصغير هل يفتن في قبره أو لا، وذكرنا أن أكثر أهل السنة أنه يمتحن في قبره. ثم وصلنا إلى المسألة الثامنة. المسألة الثامنة ما جاء في منكر ونكير، وهل تصح تسمية الملكين الذين يأتيان الإنسان في قبره بهذا الاسم منكر ونكير؟ فالجواب نعم، فقد دل على إثبات هذين الاسمين حديثين صححهما جمع من أهل العلم، وكذلك تواردت عليه عبارات أهل العلم بإثبات هذه التسمية. وقالوا معنى منكر ونكير بماذا سمي بهذين الاسم؟ قيل لأن الميت لا يعرفهما، فهما منكرين بالنسبة له. ولذلك قال الله جل وعلا في قصة إبراهيم: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، أي لا نعرفهم. وكذلك قيل أن بسبب التسمية لأن شدة أشكالهما وبشاعتهما، فإن الإنسان في قبره يخاف، ولذلك يقع منه نكارة لهذا الأمر العظيم كما سيأتي في الأحاديث، فسمي بذلك. من الأدلة الدالة على إثبات هاتين التسميتين ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وهذا رواه الإمام الترمذي وصححه وحسنه الألباني رحمه الله. وكذلك جاء في البيهقي في شعب الإيمان في حديث البراء الطويل، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيرد إلى مضجعه فيأتيه منكر ونكير يثيران الأرض بأنيابهما ويلحقان الأرض بأشفاههما، أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف، فيجلسانه، وهذا يدل على أن الميت يجلس في قبره، ثم يقال له: يا هذا من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ الحديث. ولذلك التسمية بهما ثابت. رجع الإمام أحمد وشيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله هذه التسمية. قال أحمد بن القاسم رحمه الله: قلت يا أبا عبد الله، أي الإمام أحمد، تقر بمنكر ونكير وما يروى من عذاب القبر؟ فقال: نعم، سبحان الله، نقر بذلك ونقول، أي كيف ننكر؟ فقال: هذه اللفظة منكر ونكير تقول هذا أو تقول ملكين؟ فقال الإمام أحمد: نقول منكر ونكير وهما ملكان وعذاب القبر، أي نؤمن بعذاب القبر. وكذلك ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق حديث البراء الطويل قال: هذا حديث ثابت مشهور مستفيض، صححه جماعة من الحفاظ، ولا نعلم أحد من أئمة الحديث طعن فيه، بل رووه في كتبهم وتلقوه بالقبول وجعلوه أصل من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه ومساءلة منكر ونكير. المسألة بعد ذلك، نحن ذكرنا الترتيب. الآن الميت قبر في قبره، أتاه الملكان منكر ونكير، ثم قيل له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وذكرنا أن الفتنة من الذي يفتن في قبره ومن يستثنى من ذلك. بعد ذلك، بعد هذا السؤال، أين تكون مستقر الأرواح؟ الأبدان مستقرها في الأرض وفي قبورها، لكن أرواح هذه الأبدان أين يكون مستقرها؟ ولذلك حتى يتبين لنا معرفة مستقر الأرواح، نقول الأرواح على خمسة أصناف. عندنا أرواح الرسل، والصنف الثاني أرواح الشهداء، والصنف الثالث أرواح المؤمنين، والصنف الرابع أرواح عصاة المؤمنين، والصنف الخامس أرواح الكفار. وكل روح منها يختلف استقراره عن الآخر، بل إن الصنف الواحد قد يختلف استقراره عن الأفراد الآخرين، وهذا نذكره بيانا مفصلا، ونذكر ما جاء فيه من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا مستقر أرواح الأنبياء، فإن الأنبياء بلا شك هم في أعلى مراتب الجنة، فمنازلهم في أعلى عليين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه، جعل يقول: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قبض عليه الصلاة والسلام، فتبين بذلك أنه كان يختار قبض روحه وأن يلحق بالرفيق الأعلى. الأرواح القسم الثاني من الأرواح أرواح الشهداء. فأرواح الشهداء أين يكون مستقرها؟ جاء في حديث عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا عبد الله أي عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا فيه أن الشهداء أحياء، والحقيقة أن هذه الآية لا يختص الحياة بمعنى حياة الأرواح للشهيد فقط، بل كما سيأتي حتى أرواح المؤمنين في حياة برزخية، لكن لما كان الشهداء لعظم منزلتهم عند الله تبارك وتعالى ولكرامتهم على الله جل وعلا خصهم الله تبارك وتعالى بذكر الحياة لهم، فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال ابن مسعود: أما إن قد سألنا عن ذلك، أي سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: أرواحهم أي الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش. وهذا يعني لو يجعل خطه تحته خط في أجواف طير خضر وفي قناديل وتسرح إلى قناديل معلقة تحت العرش. لذلك سيأتي أن أرواح المؤمنين كذلك في نسمة طير، لكنه لم يقل طير خضر، وقال في أرواح المؤمن تسرح في الجنة، أما هنا فتسرح وترد إلى قناديل معلقة تحت العرش. قال: حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، تسرح في الجنة حيث شاءت، وترد أحيانا إلى القبر إلى البدن. ولذلك سيأتينا من كلام شيخ الإسلام أنها لها اتصال، الأرواح لها اتصال بين الجنة وبين عودها إلى البدن في الأرض. قال: فاطلع عليهم ربهم اطلاع، يعني رآهم الله جل وعلا، فقال لهم: هل تشتهون شيئا؟ فقال الشهداء: أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، أي ثلاث مرات يسألهم الرب تبارك وتعالى: أي شيء تشتهون. فلما رأوا أنهم لن يتركوا أن يسألوا، قالوا الآن رأوا أن الله جل وعلا ثلاث مرات يسألهم، فقالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. وسألوا هذه الأمنية العظيمة لما علموا ورأوا وتيقنوا من فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وددت أني أحيا، أني أموت في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أموت، ثم أحيا، لما يعلم من فضل المجاهد والشهيد في سبيل الله جل وعلا. لذلك لما كانت أرواح معلقة في الجنة ترد في إلى قناديل معلقة تحت العرش، وقال لهم الله جل وعلا: سلوا، ما عندهم شيء يسألون، لأن كل نعيم قد حصلوه، فسألوا ورأوا ألحاح الله جل وعلا لهم عليهم بذلك، فسألوا أن يردوا إلى الدنيا فينالوا أجر هذه المرتبة مرة أخرى. قال: فلما رأوا أن ليس لهم حاجة تركوا. فهذه أرواح الشهداء مستقرة في أجواف طير خضر تسرح في الجنة وترد إلى قناديل معلقة تحت العرش. الصنف الثالث أرواح المؤمنين، أي المنعمين في قبورهم. فهؤلاء جاء فيهم في حديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمه، أي روح المسلم، طير يعلق بشجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعث. ولذلك هذا الحديث يدل على أنه روحه في حياة برزخية كروح الشهيد في حياة، لكن ذكرنا الفرق بينهما بين الشهيد وغيره، أن الشهيد في أجواف طير خضر، وهؤلاء في نسمة طير، والشهيد يسرح في الجنة ويرد إلى قناديل معلقة تحت العرش، وهؤلاء لم يذكر لهم هذا الفضل، أعني القناديل. وذكرنا كذلك أن هذه الأرواح وإن كانت تسرح في الجنة فإن لها ارتباطا كذلك في الأرض، أي في البدن، لأننا ذكرنا أن نعيم القبر يكون على البدن والروح. فقد يقول قائل إن كانت النعيم يكون على البدن والروح فكيف الأرواح في الجنة والأبدان في الأرض؟ فالجواب عن ذلك ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وأرواح المؤمنين في الجنة وإن كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن، أي في الأرض، كما أنها تكون في البدن ويعرج بها إلى السماء. وقال: كما في حال النائم، النائم اليوم بدنه في الأرض وينام، لكن قد يرى في النوم أنه في بستان، أنه في نعيم، أنه في نار، أنه يسقط إلى آخره. فالأرواح لها ارتباط مع البدن، لكن قد يحدث شيء من الانفكاك ثم ترجع الروح إلى البدن، وهكذا أمر الآخرة، يعني كالتشبيه بحال النائم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأرواح المؤمنين في الجنة، كما في الحديث الذي رواه النسائي ومالك والشافعي وغيرهم: إنما نسمة المسلم طير يعلق بشجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعث، ومع ذلك فتتصل بالبدن متى شاء الله. أراد أن يمثل شيخ الإسلام كيف في الجنة وكيف تتصل بالبدن، قال: وذلك في اللحظة، أي سرعة، بمنزلة نزول الملك، الملك إذا نزل بأمر الله إلى الأرض بسرعة، وبمنزلة ظهور الشعاع في الأرض، يعني الشعاع النور يخرج من الأرض ينطلق في السماء بسرعة، وانتباه النائم. قال: وهذا وجاء في عدة آثار أن الأرواح تكون في أثنية القبور. قال مجاهد: الأرواح تكون على أثنية القبور 7 أيام من يوم دفن الميت. وهذا خبر عن مجاهد، والله أعلم هل هو من الإسرائيليات أو هو مرفوع، لكن يقول تبقى في القبر 7 أيام ثم بعد ذلك تفارقه إلى مستقر الأرواح في الجنة، لكن مع ذلك يكون لها اتصال. ولذلك قال الشيخ: فهذا يكون أحيانا. وقال مالك بن أنس: بلغني أن الأرواح مرسلة، أي تنطلق وتذهب وتجيء، تذهب حيث شاءت، والله أعلم. فذكرنا أرواح مستقر أرواح الأنبياء، وذكرنا مستقر أرواح الشهداء، وذكرنا مستقر أرواح المؤمنين. الرابع: مستقر أرواح عصاة المؤمنين. وهذا قبل أن نقرأ الحديث نشير إلى شيء من أسباب عذاب القبر. ذكرنا أيها الأحبة أن عذاب القبر دائم ومنقطع، العصاة عذابهم منقطع فيعذبون في قبورهم، وسنذكر بعض الأحاديث الدالة على تعذيب بعض عصاة المؤمنين. لكن قبل ذلك، ما هي أسباب عذاب القبر؟ السبب العام لعذاب القبر هو العصيان، عصيان أمر الله تبارك وتعالى والخروج عن طاعته، لكن هناك أسباب خاصة بينها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا النميمة، وثانيا عدم الاستبراء من البول، أي عدم التنزه من البول. النميمة من أسباب عذاب القبر. ما هي النميمة؟ النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، ينقل الكلام على جهة الإفساد، هذا من أسباب عذاب القبر. وكذلك عدم الاستبراء من البول، أي عدم التنزه، فلا يباد المسلم ولا يستنجي ويصيبه شيء من رشاش البول فيؤدي ذلك إلى الخلل في الصلاة، فهذا من أسباب عذاب القبر. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، فقال عليه الصلاة والسلام، والآن يعني تفكروا أن هذين القبرين من قبور الصحابة وهما يعذبان وليسوا بمنافقين، لأن لو كانوا منافقين لكان أخبر أن أسباب عذابهم النفاق، لكنه ذكر أسبابا أخرى، وهذا حقيقة يبعث إلى الخوف، بأن بعض الناس يستحقر شيء من المعاصي الصغيرة لكنها عظيمة عند الله تبارك وتعالى، فيفعل المعاصي بمعصية النظر أو السماع أو اللسان أو الجوارح أو بعض معاصي القلبية كالحسد والحقد ونحوها ولا يبالي بهذا الذنب، يظنه صغير لكنه عند الله عظيم، ولذلك يعذب عليه كما عذب من أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير، يعني ما يعذبان بأمر كبير بكبير من كبائر الذنوب وليس بكبير في أعين الناس، ثم قال بلى إنه كبير، أي كبير عند الله جل وعلا. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزئ وفي رواية لا يستبرئ من بوله. هذين من أصناف عذاب القبر. الصنف الثالث من عذاب القبر الغلول من الغنيمة. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، إن كان هناك جهاد وانتصر المسلمون وأخذوا الغنائم، الغنائم توزع على المجاهدين، قبل قسمتها يغل أحدهم ويأخذ منها شيء قبل قسمتها، فهذا يسمى غلول. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد غزواته فأصيب رجل بسهم فمات، فقالوا له طوبى له الجنة، قال عليه الصلاة والسلام لا، إن الغلة التي غلها لتحت الشمل التي غلها لتحترق عليه نارا في قبره، يعني رجل خرج مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل في سبيل الله، منع من شيء من فضائل الشهادة بسبب شمله، رداء غله أخذه قبل القسمة، قال إن إن الشمل التي غلها لتحترق عليه نارا في قبره، ففزع الناس، فجاء أحدهم بالشراك، الشراك هو سير النعل، يعني شيء حقير أخذه من الغنيمة قبل قسمتها، وجاء بالشراك ووضعه عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه أخذه قبل القسمة، فقال عليه الصلاة والسلام شراك من نار، أي لو أخذته كان عليك نار، وجاء أحدهم بشراكين فقال الشراكين من نار. الشاهد أن الغلول من الغنيمة قبل قسمتها هذا من أسباب عذاب القبر. من أسباب عذاب القبر الكذب والربا وأخذ القرآن وعدم العمل به، وكذلك الزنا، وهذه الأربعة هي ما جاءت في حديث سمرة رضي الله عنه الطويل الموجود عندكم. قال سمرة بن جندب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال هل منكم أحد رأى رؤيا؟ فإن رأى أحد الرؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا، قال لكني أي النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، قال فإذا الآن الرجلين الذين أخذا لا يعلمهما النبي صلى الله عليه وسلم من هما، وسيأتي في آخر الحديث أنهما جبريل وميكائيل. قال فإذا رجل جالس ورجل قائم، رجل جالس وعليه رجل قائم بيده كلوب، الكلوب الحديد المنحنية، من حديد يدخل ذلك الكلوب في شتقه حتى يبلغ قفاه، يعني في طرف فمه حتى يشقه إلى قفاه إلى خلف الرأس، ثم يفعل بشنقه الآخر مثل ذلك. فإذا فعل بالآخر التأم الأول فيعود فيصنع به هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذا؟ فقيل لي: انطلق. وسيأتي في آخر الحديث أن هذا الكذاب يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. قال: فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه على ظهره، ورجل آخر قائم على رأسه بفهر أو صخرة، فيأخذ الصخرة فيشدخ بها رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر، فانطلق الرجل القائم ليأخذ الحجر فلا يرجع إلى الذي كان مستلقيا على قفاه إلا ويصح رأسه ويعود كما كان، فعاد فضربه مرة أخرى. قلت: من هذا؟ فقيل لي: انطلق. وسيأتي أن هذا الرجل هو من يعمل يحفظ القرآن ويأخذ القرآن ولا يعمل به. قال: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، الفتح من أعلى ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نار، فإذا اقتربت النار ارتفعوا، أي من كان في داخل التنور، حتى أرادوا أن يخرجوا من التنور، لكن الثقب من الأعلى ضيق، فإذا خمدت النار رجعوا إلى الأسفل. قال: وفيها رجال ونساء عرات. فقلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا. وسيأتي أن هؤلاء هم الزنات. قال: فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم على وسط النهر، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، رجل يسبح في نهر الدم وعلى الشط رجل بيده حجارة. قال: فأقبل الرجل الذي يسبح في النهر، فإذا أراد أن يخرج من النهر رماه الرجل الذي على الشط بحجر في فيه، يعني ألقمه حجرا في فيه، فرده حيث كان في بحر الدم، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ فقال: انطلق. وسيأتي أن هذا هو آكل الربا. والحقيقة أن آكل الربا جاء فيه من الوعيد الشديد ما لم يأتي في غيره، قد جاء فيه قول الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قد جاء عن ابن عباس أنهم قال: آكل الربا يبعث يوم القيامة من قبره مجنونا يصرع. وقال الله جل وعلا في آكل الربا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وجاء عن بعض أهل العلم أنه يوم القيامة يؤتى بآكل الربا يعطى سيفا بيده، فيقال: خذ سلاحك للمبارزة، أي يبارز الله جل وعلا استخفافا به. ولذلك مع كثرة المعاملات اليوم وانتشارها وكثرة التجارة وانتشارها والبورصة وغيرها، حقيقة ما ينبغي المسلم أن يعلم كسبه ورزقه أمن حلال أم من حرام، ولا يشارك في البنوك الربوية ولو كان مقدارا يسيرا، فإن العقوبة عظيمة. ولذلك جاء فيه الوعيد الشديد ما حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لي: انطلق. فانطلقنا حتى إذا انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها، أي تحت هذه الشجرة، شيخ وصبيان، وهذا الشيخ هو إبراهيم عليه السلام، والصبيان هم أولاد الناس. وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، وهو مالك خازن النار. قال: فصعدا، أي الملكين، بالشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، وهي دار عامة المؤمنين، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان. ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، أي من الأولى، فيها شيوخ وشباب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قلت: طوفتمان الليلة فأخبراني عما رأيت؟ قالا: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. وهذا حقيقة فيه شيء من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واقعة اليوم. يعني اليوم الرجل في وسائل الاتصال الحديثة، تويتر أو غيرها، يكذب الكذبة تبلغ الآفاق في لحظة، وهذا هو جزاؤه. قال عليه قال: والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به النهار، ولذلك يفعل به إلى يوم القيامة. وهذا هو الشاهد، يفعل به إلى يوم القيامة، يعني هؤلاء كلهم عذابهم في القبر. قال: والذي رأيته في الثقب فهم الزنات، والذي رأيته في النهر آكل الربا، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك يا محمد. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال: ذاك منزلك؟ قلت: دعوني أدخل، أو دعاني أدخل منزلي. قال: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. عندنا قضية، وهي قبل أن ننتقل إلى الصنف الخامس، جاء في الحديث في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. وهذا الحديث صحيح ولا إشكال، يعذب أي في قبره ببكاء أهله عليه. لكن المتقرر أن الله جل وعلا لا يعاقب بذنب غيره، بذنب غير الذنب الذي ارتكبه الرجل. قال الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فما هو معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث أجاب عنه أهل العلم رحمه الله عن هذا الإشكال بأجوبة كثيرة نذكرها باختصار. الجواب الأول: ذهبوا إلى تضعيف الحديث، وهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت الحديث، لكن الرواة لا يمكن الطعن فيهم بمثل ذلك. الأمر الثاني: قالوا أن ذلك محمول إذا كان الميت يوصي أهله بالبكاء عليه، والمراد بالبكاء النياحة، لأن البكاء العادي هذا مستحب أصلا لأهل الميت أن يبكون، استحبابا أن يبكوا على ميتهم، لكن المراد النياحة. فإذا كان الميت أوصى بأن يناح عليه فإنه يعذب في قبره. التوجيه الثالث: قالوا هذا في من علم أن أهله ينوحون عليه ولم يأمرهم ولم ينكر عليهم ذلك، يعني علم أن من عادة أهله البكاء والنياح، ومع ذلك لم يأمرهم بعدم النياحة، فإنه يعذب بقبره لذلك. الجواب الرابع والأخير، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وقرره ونصره، يقول شيخ الإسلام في الحديث: إن الميت ليعذب، ولم يقل ليعاقب، والعذاب أعم، العذاب يشمل الألم ولو كان ألما حسيا أو معنويا، لكن العقاب لابد من شيء يمسه، ولذلك هذا الميت يعني يتألم من النياحة عليه بعد موته، يتضايق. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب، وليس مع ذلك أنه فيه عذاب، لكن فيه مشقة وتألم. ولذلك فرق بين العقاب وبين العذاب، والعذاب يشمل حتى الألم. ومعنى قوله إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أي يتأذى ما يكون من النياحة عليه. الصنف الخامس من مستقر الأرواح، أرواح الكفار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطة عليك إلى عذاب الله عز وجل، مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل، فتخرج كأنتني ريح جيفة، أي رائحتها كريهة كالجيفة، حتى يأتون به باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه الريح، حتى يأتون به أرواح الكفار، أي تستقر مع أرواح الكفار في الأرض. ولذلك قال الله جل وعلا: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي لا تفتح أبواب السماء فتعرج أرواحهم إلى السماء، بل تبقى مسخوطة كأنتني جيفة في الأرض مع أرواح الكفار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال ابن القيم رحمه الله، هذا نقل جميل يلخص مستقر الأرواح فيما سبق. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى الأرواح في كتابه الروح: الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ، أعظم تفاوت. فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وهم متفاوتون في منازلهم كما رآه النبي ليلة الإسراء. يعني حتى الأنبياء في أعلى عليين تتفاوت مراتبهم كما جاء في حديث الإسراء، وأعلاهم مرتبة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ومنها، أي من الأرواح، أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم. لماذا لا جميع الشهداء؟ قال: بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه أو غيره. يعني قد يحبس الشهيد عن دخول الجنة ويكون كالأسير بسبب الدين الذي عليه، كما في المسند أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا الدين، فسارني به جبريل آنفا. ولذلك ينبغي أن يبادر بسداد دين الميت عموما. قال: ومنهم من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في الحديث الآخر: رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. ومنهم من يكون محبوسا في قبره، كحديث صاحب الشملة التي غلها ثم استشهد فقال الناس: هنيئا له الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا في قبره. وهؤلاء كلهم في الشهداء، فمنهم من يسرح في الجنة، ومنهم من هو محبوس بدينه، ومنهم محبوس عند باب الجنة، ومنهم من هو محبوس في قبره. قال: ومنهم من يكون مقره باب الجنة، كما في الحديث ابن عباس: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. قال ابن القيم: وهذا بخلاف جعفر أبي طالب، حيث أبدله الله من يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. قال: ومنهم من يكون محبوسا في الأرض لم تعلو روحه إلى الملأ الأعلى، فإنها كانت روحا سفلية أرضية، يعني اعتادت إلى الخمود والأرض والكسب. فإن الأنفس الأرضية التي اعتادت على الأرض ولم ترتقي إلى أعالي النفوس العليا وإلى المقامات العالية، قال: فإن النفس فإن كانت فإن الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية كما لا تجامعها في الدنيا. والنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة ربها ومحبته وذكره والأنس به والتقرب إليه بل هي أرضية سفلية لا تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك. كما أن النفس العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة على محبة الله وذكره والقرب إليه والأنس به تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية المناسبة له. فالمرء مع من أحب في البرزخ وفي يوم القيامة. والله تعالى يزوج النفوس أي يلحق ويقرن النفوس بعضها ببعض في البرزخ ويوم المعاد كما تقدم في الحديث. ويجعل روحه ذلك جاء في قوله تبارك وتعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي قرناءهم ونظراءهم. قال ويجعل روحه يعني المؤمن مع النسم الطيب أي الأرواح الطيبة المشاكلة. فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكالها وأخواتها وأصحاب عملها فتكون معهم هناك. ومنها أرواح تكون في تنور الزنات والزواني وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة. فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد بل روح في أعلى عليين وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض. وهذا كما ذكرنا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح. وبهذا يتم الكلام عن القيامة الصغرى وهي الموت. ونكمل بإذن الله فيما جاء في القيامة الكبرى. فبعد أن يدفن الرجل ويفتن في قبره ويعذب أو ينعم وعلمنا أين مستقر الأرواح ثم بعد ذلك يقع الموت على جميع من في الأرض وتقوم الساعة على شرار الخلق. وذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن في آخر الزمان تأتي ريح طيبة فتقبض روح كل نفس كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى إلا شرار الخلق يتهارجون فيها كتهارج الحمر. وقال عليه الصلاة والسلام لا يقال في الأرض الله الله وترفع المصاحف. فإذا بقي شرار الخلق عليهم أقيمت عليهم تقام القيامة الكبرى. وسيأتينا ما يتعلق بالنفخ في الصور فيكون فزع ثم صعق وتبدأ القيامة الكبرى على الناس جميعا. ولذلك في القيامة الكبرى نتكلم عن مسائل عن أسماء القيامة والنفخ في الصور والبعث والحوض ونزول الرب والشفاعة ونشر الدواوين والحساب ونصب الموازين واتباع كل أمة ما كانت تعبد والمرور على الصراط والورود على النار ثم عرصات الجنة أي قبل دخول الجنة ثم دخول الجنة ومن أول من يدخل الجنة ثم آخر أهل الجنة دخولا. جعلنا الله وإياكم أهل الجنة. فأولا أسماء يوم القيامة. أسماء يوم القيامة أسماء كثيرة وقد بلغت 50 اسما وعدها الغزالي والقرطبي رحمهم الله كما ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني. فنأخذ أشهر هذه الأسماء. فمن هذه أسماء يوم القيامة قد ورد في 70 آية من كتاب الله. من ذلك الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. ومنها اليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ومن أسماء القيامة الساعة. قال تعالى وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ومنها يوم البعث. قال تعالى لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. لبعث الناس سمي بذلك لبعث الناس من قبورهم. ومنها يوم الخروج أي خروج الناس من قبورهم. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ومنها القارعة وسميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها. قال تعالى القارعة ما القارعة. ومن ذلك يوم الفصل لأنه يفصل فيه بين العباد مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم. قال تعالى: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ومنه يوم الدين، قال تعالى: وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، والدين بمعنى الحساب والجزاء. ومنها الصاخة، قال تعالى: فإذا جاءت الصاخة. ومعنى الصاخة ما ذكره البغوي، قال: الصاخة يعني صيحة يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع، أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها. ومنها الطامة الكبرى، لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع، فإذا جاءت الطامة الكبرى. ومن الأسماء يوم الحسرة لشدة تحسر العباد، قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة. والحسرة يتحسر المؤمن ويتحسر الكافر، فأما الكافر فيتحسر على عدم الإيمان، وأما المؤمن فيتحسر على عدم الازدياد في الطاعة والخير. قال: الغاشية، لأنها تغشى الناس، أي تغطيهم بأفزاعها وتغمهم. هل أتاك حديث الغاشية. ومنه يوم الحساب، قال تعالى: بما نسوا يوم الحساب. ومنه الواقعة لتحقق وقوعها، قال تعالى: إذا وقعت الواقعة. ومنه يوم الوعيد، قال تعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ومنه يوم الآزفة لاقترابها، قال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ومنه يوم الجمع، قال تعالى: وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. ومنه الحاقة، لأن فيه يتحقق الوعد والوعيد. الحاقة ما الحاقة؟ ومنه يوم التلاقي، قال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. ومنه يوم التناد، قال تعالى: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. وسمي بذلك يوم التناد لكثرة ما يحصل من نداء، فكل إنسان يدعى باسمه، المؤمن يدعى بأحب أسمائه في الدنيا، والكافر يدعى بأكره أسمائه إليه. وينادي بعضهم بعضا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، وأهل الأعراف ينادون كذلك. فدل على كثرة النداء فسمي بيوم التنادي. ومن ذلك يوم التغابن، قال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وما هو السبب والسر في كثرة أسماء يوم القيامة؟ العرب كانوا إذا كثرت، إذا شرف الشيء عندهم وعظم كثرت فيه الأسماء، ولذلك قال القرطبي: وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه. وهذا جميع كلام العرب: ألا ترى أن السيف لما عظم عنده موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعه جعل له 500 اسم وله نظائر. فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله تعالى في كتاب أسماء عديدة. طيب، هذا ما يتعلق بأسماء يوم القيامة، وذكرنا أن القيامة الكبرى تبدأ بالنفخ في الصور، وأنه في آخر الزمان تأتي الروح لقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. ولذلك أول ما يكون في القيامة الكبرى النفخ في الصور. والنفخ في الصور فيه مسائل نذكرها ونشير إليها بإذن الله عز وجل. المسألة الأولى: ما هو الصور ومن هو النافخ فيه؟ جاء في حديث عبد الله بن عمرو قال أعرابي: يا رسول الله، ما الصور؟ قال: الصور قرن ينفخ فيه. ولذلك الصور قرن حقيقي ينفخ فيه حقيقة، والله جل وعلا أعلم بكيفيته وحقيقته. ولكن ليس معنى الصور جمع صورة كما ذكر عن بعضهم، قد نقل ذلك عن الحسن البصري ولا يصح عنه، وقالوا أن النفخ في الصور، الصور قال جمع صورة بمعنى ينفخ في صور الأبدان وتحيا، وهذا ليس بصحيح ولا يصح عن الحسن، بل الصحيح كما جاء في الحديث صريحا الصور قرن ينفخ فيه. وهل هو من نور أو من أي شيء خلق وما هي صفاته؟ الله أعلم. فلم يرد في ذلك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كونه من نور أو من غيره أو ما هي صفاته، فيقتصر فيه على ما جاء وثبت في الأدلة. ومن هو النافخ فيه؟ النافخ فيه اشتهر على كثير من الألسنة أن النافخ فيه إسرافيل، ولكنه لم يأتي ذلك بحديث صحيح تسميته بذلك، وإن كان اشتهر عند كثير من العلماء أن النافخ في الصور هو إسرافيل، ولذلك قال ابن حجر اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل ونقل فيه الإجماع. ذلك قال القرطبي الأمة مجمعة على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل. قال وقع التصريح في ذلك في حديث وهب بن منبه، وفي حديث أبي سعيد، وفي حديث أبي هريرة، وكذا في حديث الصور الطويل، وكلها لا تخلو من ضعف، لكن اشتهر ذلك على ألسنة العلماء ونقل الإجماع على أن النافق فيه هو إسرافيل. المسألة الثانية قرب وقت النفخ، وهذا من الأمور التي ينبغي ويجب على كل مؤمن أن يؤمن بها، وأن النفخ في الصور قريب جدا. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم، أي في الحياة، وقد التقم صاحب القرن القرن، أي التقموا في فيه، وحنى جبهته وأصغى سمعه ينظر متى يؤمر، أي يؤمر بالنفخ. ولذلك أفزع ذلك أهل الإيمان من الصحابة، فقالوا فكيف نقول يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر، مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، وهذا يدل على قربه جدا، كأن عينيه كوكبان دريان. من المسائل كذلك أن النفخ لا يكون إلا يوم الجمعة، ويدل على ذلك حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. المسألة الثالثة ما يتعلق في النفخ في الصور، كم عدد النفخات في الصور؟ وهذه من المسائل التي اختلف أهل العلم رحمهم الله، والخلاف فيها عند أهل السنة رحمهم الله. ولذلك القول الأول ذهب شيخ الإسلام ابن القيم وجماعة من أهل العلم إلى أن النفخات في الصور ثلاث: نفخة الفزع، ثم نفخة الصعق، ثم نفخة البعث والقيام. فأما نفخة الفزع فدل عليها قول تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ونفخة الصعق قول تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والثالث نفخة البعث من القبور، وهما اللتين يشار الله إليهم الله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وكذلك ورد في حديث الصور الطويل، وهذا حديث طويل أورده ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وفيه مقال وصححه بعض أهل العلم، لكن كثير منه على تضعيفه، دل على ذكر نفخات الثلاث. القول الثاني ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن النفخات اثنتان: نفخة صعق ويكون في أولها فزع، يعني الصعق والفزع نفخة واحدة، في أولها فزع وفي آخرها صعق، ثم نفخة البعث. واستدلوا بظاهر القرآن بقول الله تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، قالوا فدل ذلك على النفختين. وجاء ذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين بين النفختين 40، وهذا يدل على بين نفخة الصعق ونفخة البعث، لكن لا يدل على نفي نفخة الفزع. ولذلك الأقرب والله أعلم هو الحديث الأول، القول الأول. أصحاب القول الثاني استدلوا كذلك بقول حديث عبد الله بن عمرو قال وأول من يسمعه رجل، أي يسمع النفخ، رجل يلوط حوض إبله قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل. في الآيات السابقة ذكر الله جل وعلا أن هناك من يستثنى من الصعق ومن الفزع، فقال جل وعلا ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وفي الثانية قال ونفخ في الصور فصعق ثم قال إلا من شاء الله. فهل يستثنى أحد من الصعق أو لا يستثنى والكل يصعق؟ اختلف أهل العلم رحمه الله في قوله تعالى إلا من شاء الله، فقال الإمام أحمد هم الحور في الجنة والولدان والغلمان في الجنة، فهؤلاء لا يصعقون لأن من دخل الجنة لا يموت. وقال طائفة من أهل العلم هم الملائكة، وقيل أرواح الشهداء، والأقوال في ذلك كثيرة. وتحرير المقال ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلمة محررة محققة نافعة أنه لا يمكن معرفة ذلك لأن الله جل وعلا لم يطلعنا عليه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم. ولذلك نقف حيث وقف حيث قال الله إلا من شاء الله. قال شيخ الإسلام وأما الاستثناء أي قول إلا ما شاء الله فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين، هذا لا إشكال أن الجنة لا موت، فإن الجنة ليس فيها موت، ومتناول لغيرهم أي هناك من لا يصعق للآية. قال ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله، فإن الله أطلق في كتابه وثبت في الصحيح إن الناس يصعقون يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام فأكون أول من يفيق، فأجد موسى آخذا بساق العرش، قال عليه الصلاة والسلام فلا أدري هل أفاق قبلي أم كان ممن استثناه الله. ولذلك إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم عن موسى كليم الله هل صعق أو لم يصعق، فما بال غيره من الناس لا يعلمون من الذي يصعق ومن الذي لا يصعق. ولذلك يقال من كان في الجنة لا يصعقون لأن لا موت في الجنة، وأما من عداهم فالله تبارك وتعالى أعلم بذلك، ولا ينال هذا الخبر إلا عن خبر معصوم، ولا نعلم ذا خبر معصوم يفيد من الذي يستثنى. المسألة الرابعة ما هي المدة بين نفخة الصعق ونفخة البعث؟ إن قلنا ثلاث نفخات فالأولى فزع، ثم الثانية صعق يصعقون يموت الجميع إلا من استثناه الله، ثم الثالثة نفخة قيام، كم بين نفخة البعث ونفخة الصعق؟ جاء ذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين أي الصعق والبعث 40، ولم يذكر سنة أو يوم أو شهر. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت، يعني أبيت أن أقول ما ليس لي بعلم. قال 40 سنة؟ قال أبيت. قال 40 شهرا؟ قال أبيت. ثم قال ويبلى كل شيء من الإنسان أي في قبره إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق أي لا يبقى إلا آخر عظمة في ظهره ففيها ينبت الناس ويحيون في نفخة البعث. ومعنى قول أبيت أي أبيت أن أقول ما ليس لي به علم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 وسكت ولذلك لا ندري 40 يوما أو سنة أو شهرا. المسألة الأخيرة في هذا في الصعق قبض الأرواح وطي السماء قبل البعث. جاء في قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فمتى يكون قبض الأرض وطي السماء؟ هل يكون قبل النفخ نفخة البعث أو بعد نفخة البعث؟ جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وهذا يدل على أن طي السماء يكون قبل البعث أي قبل بعث الناس من قبورهم لأن الله جل وعلا يخاطب ويقول أين الجبارون أين المتكبرون. ثم يطوي الأرض الأراضين ثم يأخذهن بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. قال قلنا فرع وهل هذا القبض للأرض والطي للسماوات يقع بعد أن يثني الله خلقه أو بعد حشر الخلق على أرض بيضاء مثل الفضة؟ يعني اختلف أهل العلم هل قبض الأرض يكون قبل بعد أن يفني الله خلقه يعني بعد نفخة الصعق أو بعد حشر الخلق أي بعد بعثهم؟ قال القرطبي والقول الأول أظهر أي أنه يكون قبل البعث لأن المقصود إظهار انفراده بالملك عند انقطاع دعوى المدعين وانتساب المنتسبين إذ قد ذهب كل ملك وملكه وكل جبار متكبر وملكه وانقطعت نسبهم ودعويهم. وبعد النفخ في الصور بعد النفخة الثالثة يكون نفخة البعث وقيام الناس من قبورهم وسيكون بإذن الله عز وجل حديثنا في المجلس القادم عن البعث ونزول المطر قبل البعث الذي تنبت منه أجساد الموتى وأول من يبعث وكيفية البعث وهل تحشر البهائم والملائكة وما هي أرض المحشر وما صفات الناس الذين يحشرون. نرجو الكلام عن هذا بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.